القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادة الدنيا هدى وفعالا ومواقف مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أقبالا. نستعين بالله سبحانه وتعالى في بيان ما يتعلق بالأمر الأول وهو التعليق على رسالة تأويل مشكل آيات العقيدة. هذه الرسالة كنا أخذنا نظيرها قبل 7 سنوات تحديدا في اليوم العلمي 12 بمسجد أيوب بسيئون، كانت عن تأويل مشكل أحاديث العقيدة في الصحيحين، وذكرنا جملة من الأحاديث أشكلت وما الجواب عنها. في هذا الدرس سنتكلم عن تأويل مشكل آيات العقيدة والجواب عنها بعون الله عز وجل. المشكل في اللغة هو المختلط، اختلط بغيره فصار مشكلا لأنه صار يشبه أشكاله، يعني يشبه أمثاله، صار له أشكال تشبهه فحدث نوع من الاختلاط. ومشكل الآيات، الآيات القرآنية التي يلتبس معناها على من فسرها، انتبه، يلتبس معناها على من فسرها. بعض من فسر الآية التبس عليه معنى الآية، وإلا ليس هناك في القرآن مشكل، بل كل القرآن واضح محكم بين، إلا ما كان من المتشابه الذي لم يجعل الله علمه عند أحد، وإلا فالأصل أن آيات العقيدة ظاهرة واضحة لأن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء ووضح أمر العقيدة. لكن هو الإشكال يحدث عند بعض من فسر، ثم هذا الإشكال يزول بالتأمل والنظر. من أين يقع الإشكال؟ يقع الإشكال من إحدى 3 جهات: إما اللفظة غريبة فما استطاع المفسر أن يعرف معناها، وإما أن معناها واضح لكن لها أكثر من معنى فتردد المفسر على أي معنى يحملها، وإما أن المعنى ظاهر لكن لأجل عقيدة سوء في نفس هذا الناظر عجز أن يوفق بين الآية وبين ما يعتقده، وليس الإشكال في الآية إنما الإشكال فيما يعتقده، فتراه يريد أن يقدم النظر أو العقل الذي توهمه صحيحا على النص. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرائي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. والمعنى أنه إما أن يكون العقل خطأ، وإما أن يكون نص لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس هناك نص صحيح يخالف عقل صريح. فإذا تدبر الإنسان هذه الآيات تدبرا صحيحا على قواعد أهل السنة والجماعة فإنه يخرج من الإشكال. إذن الآية هذه تحتاج إلى مزيد تدبر التي أشكلت حتى يخرج الإنسان ببيانها، ولا يبقى بعد التدبر التام كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إشكالا، لا يبقى إشكال. هذه الإشكالات ليس بدءا من القول، الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا فهم بعض الآيات فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم. من أمثلة ذلك في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، ما منا أحد إلا وقع في شيء من الظلم لنفسه في المعصية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإشكال الذي استشكلوه ليس واردا على الآية، لأن معناها ليس كما ظنوا، ليس هو الظلم العام، إنما هو الشرك. قال: ليس ما تذهبون إليه، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. استشكل الصحابة قول الله سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، كيف يحشرون على وجوههم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، كما في الصحيحين. إذن هناك آيات يحدث فيها إشكال، فيسأل السائل أهل العلم فيردونها على المحكمات ويبينون أنه لا إشكال في هذه الآية. هذا العلم ألف فيه عدد من أهل العلم، ممن ألف ابن قتيبة مشكل تأويل مشكل القرآن، له تأويل مشكل الحديث كما سبق، وله تأويل مشكل القرآن رحمه الله. ابن تيمية له كتاب سماه آيات أشكلت على العلماء، حتى لا تجد في كتب التفسير منها حق، وذكر كثير من الآيات وناقشها رحمه الله تعالى. الشنقيطي رحمه الله له كتاب آخر سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، كنا قد وقفنا مع جزء عما من هذا الكتاب ورأينا قوة الإمام الشنقيطي في جمعه بين الآيات التي يظهر منها التعارض. من الرسائل المعاصرة الجميلة رسالة للدكتور زياد العامر اسمها آيات العقيدة المتوهم إشكالها، وقد استفدت أيضا منها كثيرا جدا في هذه الرسالة، وأسأل الله أن يعينني على توضيحها وبيانها، والله أعلى وأعلم، وهو المقصود المعبود سبحانه. أشرع معكم في آيات توهم إشكالها في باب الأسماء والصفات، منها قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أي وجه الاستشكال؟ ابن المواق يقول أن الاستشكال علم، وكثير من مشايخنا يقول الذي لا يستشكل لا يفهم. أين وجه الإشكال؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة يكون حال غيبة المستخلف، ولذلك أبو بكر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وعلي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما ذهب إلى تبوك، فكيف يكون آدم خليفة الله؟ هنا وجه الإشكال، وضحت؟ الجواب من جهتين: الجهة الأولى أنه ليس بخليفة لله، وإنما المراد بقول الله إني جاعل في الأرض خليفة أي قوم يخلف بعضهم بعضا، هذا معنى خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، فكلما مات أناس خلفهم في الأرض أناس، وهذا هو الذي اختاره النووي وابن تيمية واختاره الألباني. إذن هنا زال الإشكال. الجواب الثاني: قالوا بل هم خلف للجن الذين سكنوا في الأرض، فكان هناك قوم قبلهم قد سكنوا في الأرض، وهؤلاء خلفوهم وليسوا خلفاء عن الله، إنما خلفاء عن من سكن الأرض، وهذا اختاره القرطبي وابن القيم والشنقيطي وابن عثيمين. القول الثالث: قالوا بل هو خليفة لله، وهذا نسب لابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، لكن على أي معنى خليفة؟ خليفة في إمضاء أحكامه وأوامره، ليس خليفة في غيبته، ولكن خليفة في إمضاء أحكامه وأوامره. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. وليس هناك أي محظور أن يكون خليفة لله لكن بهذا المعنى، فيجوز أن تقول خليفة لله بهذا المعنى، بدليل ما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. إن الله مستخلفكم فيها يعني في الدنيا. إذن نحن خلف استخلفنا الله، فعلى هذا المعنى لا حرج أن تقول خليفة لله عز وجل على هذا المعنى. إلا أن البغوي قال لا يكون خليفة إلا آدم وداود، لأن المسألة توقيفية ولم يرد في القرآن ذكر خليفة لله إلا آدم وداود عليهما السلام. إذن ارتفع الإشكال بأحد أجوبة ثلاثة ذكرها أهل العلم. الموطن الثاني في قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هل آدم عليه السلام فيه من روح الله، يعني من صفة الله؟ هذا موطن الإشكال، وهذا الذي جعل النصارى يقولون في عيسى أنه روح الله، إذن هو ابن الله فيه من صفة الله. وجواب أهل العلم عن هذا من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الروح هنا هو جبريل، ونفخت فيه من روحي أي من جبريل، جبريل نفخ بأمر الله عز وجل، وجبريل يسمى الروح. قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، وهذا قول القرطبي. القول الثاني قالوا: من روح خلقها الله، فأضيفت إلى الله إضافة تشريف كما تعلمنا فيما سبق، مثل ناقة الله أرضي هي مخلوقة لكن أضيفت إلى الله إضافة تشريف، فهي روح خلقها الله وسماها وقال من روحي وصفها بهذا على التشريف. وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل، واختاره النووي وابن تيمية رحمه الله. القول الثالث قالوا: من قدرتي، ونفخت فيها فيه من روحي من قدرتي، وعلى هذا لا إشكال، وهذا قول الضحاك واختاره شيخ المفسرين الطبري. لكن حقيقة فيه شيء، من جهة أنه قال ونفخت، والقدرة لا توصف بأنها تنفخ. إذن هذه ثلاثة أجوبة عن هذا الإشكال لأهل العلم رحمهم الله تعالى، فارتفع الإشكال. الموضع الثالث قول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وفي الآية الأخرى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل هذا يدل على أن الله بذاته قريب من العبد؟ أليس الله بذاته سبحانه وتعالى في السماء كما جاء في النصوص المتواترة في العلو سبحانه؟ الجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. الوجه الأول أنه قرب الملائكة، والله عز وجل يعزو لنفسه الكلام لأنه أمر ملائكته به: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي بملائكتنا. وهذا قول الطبري في قول له، وابن تيمية في قول له، واختاره ابن عثيمين رحمه الله. وقوي هذا القول من جهتين. الجهة الأولى أن الله قال: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملائكة، فالسياق في الملائكة. الوجه الثاني أنه خصص حال الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم. ومعلوم أن الله مع عبده بعلمه في كل وقت، ليس فقط في هذه الحالة. إذن هو قرب الملائكة الذين جاءوا ينزعون الروح. القول الثاني أنه قرب الله بعلمه، فيكون كالمعية: أقرب إليه بعلمنا. وهذا قول أحمد وإسحاق، وهو القول الثاني للطبري والقول الثاني لابن تيمية، واختاره الشوكاني والشنقيطي. ذهبت المجنس الدائمة في أن الآية تحمل على المعنيين: فالله أقرب بعلمه من عبده، وهو أقرب إليه بملائكته، إذن زال الإشكال. الموضع الرابع قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل في هنا بمعنى الظرفية؟ إذن هل الغمام يحيط بالله؟ حاشا لله أن يحيطه به شيء من خلقه. إذن على ماذا يحمل قول الله تعالى في ظلل؟ لأهل العلم في هذا ثلاثة أجوبة. الأول أن في هنا بمعنى مع، يأتي الله مع الغمام، كقوله الله تعالى: قال ادخلوا في أمم، يعني مع أمم، وهذا اختاره ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني أن في هنا بمعنى على، أي على ظلل، مثل ما تقول على السماء. وفي تأتي بمعنى على، قال تعالى: تسيح في الأرض، يعني على الأرض. وقال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني على السماء. إذن في تأتي خصوصا في هذا الموطن كثيرا بمعنى على. القول الثالث أن الملائكة هي التي تكون في ظلل الغمام، وهذا قول أبي العالية واختاره البيهقي، لقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فقالوا: إذن الذي يأتي مع الغمام هم الملائكة، أما ربنا سبحانه فلا يأتي في الغمام، وإنما يأتي سبحانه وتعالى وينزل نزولا يليق بوجهه لفصل القضاء يوم القيامة. إذن هذه ثلاثة أجوبة لأهل العلم فزال الإشكال. الموطن الخامس قوله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هل يوصف الله بأن له جنب؟ هل هذه الآية من نصوص الصفات أم أنها ليست كذلك؟ الجواب عن هذا أن هذه الآية ليست من نصوص الصفات، وهذا قول الدارمي وأبي يعلى واختاره ابن تيمية والذهبي. ليست هذه الآية من نصوص الصفات. إذن ما معنى في جنب الله؟ أي في جانب الله، ما فرطت في حق الله، ما فرطت في جهة الله، لأنه لا يكون هناك تفريط في صفة الله. هذه الآية ليست من نصوص الصفات. من الذي قال هذا؟ لا يكون التفريط في صفة الله، إنما يكون التفريط في عبادة الله، في طاعة الله، في حق الله، هذا المراد في جنب الله، يعني في حق الله ونحو ذلك. الموضع السادس قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل الساق صفة لله عز وجل؟ هذه الآية حقيقة أشكلت، والإشكال كان قديما، يعني الخلاف كان حتى عند الصحابة رضي الله عنهم. وسبب الإشكال أن هذه الآية لم تضف إلى الله، لم يضف الساق إلى الله، فحدث الخلاف هل هي صفة الله أو ليست صفة الله، لأنها لم تضف إلى الله عز وجل في الآية. فما معنى يوم يكشف عن ساق؟ القول الأول أنها صفة لله، والله يتصف بالساق والقدم، وهذا قول أبي سعيد الخدري وابن مسعود والبخاري واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أنه جاء في البخاري: يكشف ربنا عن ساقه، إذن أضيف إلى الله. وإن كان أكثر روايات عن ساق، لكن في روايات صحيحة في البخاري عن ساقه. ثم الدليل الثاني أن الله يقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقول: نعم الساق. هل بينكم وبين الله من آية تعرفونه بها؟ فيقول: نعم الساق. إذن الساق لله. القول الثاني أن معنى عن ساق يعني عن شدة، وهذا اختاره ابن عباس ومجاهد واختاره ابن تيمية رحمه الله. قالوا أنساق يعني أن شدة، فالعرب تقول كشفت الحرب أنساقها يعني أن شدتها، لأنه ما أضيف إلى الله كما في الآية. والصواب هو حمل الآية على المعنيين، يكشف الله أنساقه فيكون الأمر ويكون الناس في ذاك اليوم في شدة. والدليل على تقوية هذا ما ذكرت لك من الحديث. ثم لماذا خص المؤمنون بالشدة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود؟ لماذا خص المؤمنون بالشدة؟ هل بينكم وبين الله علامة فيقولون الساق؟ لماذا خص المؤمنون بالشدة دون بقية أهل الموقف؟ ثم يدعون إلى السجود، يسجدون لمن؟ السجود لا يكون إلا لله. ثم أن الشدة لا تكشف، بل الشدة تحدث يوم القيامة. إذا قد تحمل الآية على الشدة بعد حملها على الساق، يكشف الله عن ساقه في يوم عظيم شديد على الناس، ينكشف لهم فيه الشدائد ويدعون للسجود لله عز وجل. الموضع السابع قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. هل الوجه فقط الذي لا يهلك؟ القول الأول لا يهلك وجهه سبحانه، وباللازم فلا يهلك ذاته عز وجل. إذا لم يهلك الوجه لم تهلك الذات، وإنما الوجه أشرف الذات فخص، وهذا يدل عليه قول الشافعي رحمه الله إمامنا الشافعي، وقول الطبري ومن كثير. واختاره الشنقيطي وابن عثيمين. القول الثاني إلا ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته. فالوجه هنا بمعنى الذات، وهذا قول الضحاك وابن قتيبة ورجحه الشوكاني. القول الثالث أي إلا ما أريد به وجه الله، كل شيء يضمحل إلا الإخلاص، إلا ما أريد به وجه الله، وهذا قول مجاهد والثوري. وعلى كل زال الإشكال، والآية تحمل على الثلاث، يبقى وجهه وذاته وكل ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. الموضع الثامن قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. هل جاء تفسير الكرسي بالعلم؟ هل يصح أن الكرسي يفسر بالعلم؟ القول الأول أن الكرسي هنا موضع القدمين، موضع القدمين، وهذا قول أبي موسى الأشعري، وهو المشهور عن ابن عباس، وعليه أكثر المفسرين. القول الثاني أن الكرسي هنا بمعنى العلم، وسع علمه، وهذا نسب لابن عباس واختاره الطبري. وهذا القول الثاني بعيد من وجهين. الوجه الأول أن الإسناد لابن عباس لم يثبت، فيه جعفر بن أبي المغيرة، جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم كما قال حافظ بن حجر، والمشهور عن ابن عباس القول الأول. الأمر الثاني أن العلم لا يسع السماوات والأرض، بل العلم يسع كل شيء. قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. القول الثالث قول الحسن، قال كرسيه يعني عرشه، قول الحسن البصري. جماهير المفسرين وهو قول ابن عباس وبموسى الأشعري أن الكرسي هو موضع القدمين، ومثل هذا لا يقال عن توقيف، فلا بد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع التاسع قوله تعالى ليس كمثله شيء، ما المراد بهذه الآية؟ هل الله له مثل وليس كمثله شيء؟ انظر هناك كاف تشبيه، ليس كمثله شيء، يعني له مثل وليس كالمثل شيء. الجواب هذا معنى باطل، الله ليس له مثيل. إذن ما معنى الآية؟ القول الأول أن الكاف زائدة بالتأكيد، ليس مثله شيء، والكاف زائدة بالتأكيد، وهذا كثير في كلام العرب، يضعون الحرف في تكرار الجملة، فمعنى الآية ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فتزيد العرب الحرف لتأكيد وتكرار الجملة، وهذا قول الأزهري وابن فارس وهم من كبار علماء اللغة، وقول ابن تيمية واختاره ابن باز رحمه الله. القول الثاني أن مثل هي الزائدة، كلمة مثل هي الزائدة، ليس ك هو شيء، ابعد مثل يبقى ضمير الغيبة الهاء، ليس كهو شيء، وهذا قول الطبري والبغوي ومن علماء اللغة ثعلب. القول الثالث أنها على ظاهرها من باب المبالغة، وهذا من طرق العرب، ليس كمثل مثل الله شيء، يعني كأنك تقول لو افترض أن لله مثل لن يكون لمثله مثل، من باب المبالغة، ليس كمثل مثله شيء، فتبالغ في نفي المماثلة بنفي مثل المثل المماثلة، وهذا اختاره الشوكاني. القول الرابع أن مثل هنا بمعنى صفة، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، ليس كصفته شيء، فزال الإشكال، ليس كصفته شيء. المعنى الخامس أن مثل هنا بمعنى، نعم هذا القول الأخير قول الراغب الأصبهاني وهو من علماء اللغة والتفسير. المعنى الخامس أن مثل بمعنى ذات، ليس كذاته شيء، وهذا قول أبي حيان. إذن بهذه الوجوه يرتفع الإشكال الذي توهم في الآية. الموضع العاشر والأخير فيما يتعلق بنصوص الصفات قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هل نحن نسبح الاسم أو نسبح الرب سبحانه؟ سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح يتجه لمن؟ هل يتجه للاسم أو للذات؟ لأهل العلم في هذا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن اسم هنا زائد سبح ربك الأعلى، واسم زائدة للتأكيد، وهذا قاله ابن القيم واختاره الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، والمراد سبح ناطقا اسم ربك الأعلى، انطق باسمه، اسمه الرب، سبح ناطقا الاسم، ما اسمه؟ اسمه ربك الأعلى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في السجود، الحديث فيه كلام، فكان يقول سبحان ربي الأعلى، إذن اسم زائدة، ما كان يقول سبحان اسم ربي الأعلى، يجعلوها في السجود، فكان يقول سبحان ربي الأعلى، إذن كلمة اسم تكون زائدة. المعنى الثاني أنه يسبح الاسم، وإذا سبح الاسم سبح الله، فنحن نسبح الاسم، واذا سبحنا الاسم سبحنا الله عز وجل. وهذا قول الطبري وابن حزم واختاره الألباني. والدليل على ذلك أن آيات كثيرة جاءت فيها الإضافة للإسم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذن اسم الله مبارك. لما تستعين بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أستعين بسم الله، ما قلت بالله، قلت بسم الله، نفس الشيء. ما المعنى؟ تسبح الاسم، تستعين بالاسم فتستعين بالله، تبارك الاسم فتبارك الله. كذلك الاستعاذة، تستعين بالاسم، أعوذ باسمك. السؤال، أسألك بأسمائك الحسنى. قال الله واذكر اسم ربك. ما المعنى؟ أنه يوجه للاسم فيتجه لله، لأن أسماء الله له سبحانه وله الأسماء الحسنى. القول الثالث قال يحمل على الأمرين، سبح الله وسبح اسمه، وهذا اختاره ابن عطية وابن جزي من المفسرين. بهذا نكون قد انتهينا من المواضع التي أردناها وأردنا بيانها في باب الأسماء والصفات. ننتقل إلى باب الألوهية. الموطن الأول في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هل يجوز اتخاذ المساجد على القبور؟ ألم يلعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ جواب أهل العلم من أوجه. الوجه الأول أن هذا الفعل فعله الكفار فلا حجة فيه، بدليل أن الله سماهم أهل الغلبة، الذين غلبوا على أمره، وبدليل أن السياق في قوم لم يكونوا يؤمنوا بالبعث فأعثر الله عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. القول الثاني، نعم هذا القول اختاره الشنقيطي رحمه الله. القول الثاني قالوا بل هم مؤمنون لكن أرادوا أن يبنوا خارج المسجد، عفوا أرادوا أن يبنوا المسجد خارج القبر، وهذا اختاره ابن جزي وابن كثير والألوسي واختاره معلمي، بدليل أنه لا يستطيع أحدا أصلا، لا يستطيع أحد أن يقرب من القبر لوليت منهم فرارا، كل من قرب من الكهف ما استطاع، إذن هم بنوا خارج الكهف فما بني فوق القبر، بني خارج الكهف. القول الثالث أنهم نصارى وفعلهم هذا، أو يهود وفعلهم هذا يخالف الدين فلا عبرة به، فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا بالإجماع إذا خالف شرعنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلماذا تستدل بفعل أقوام لعنهم الله؟ نعم هم فعلوا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم فعلوا هذا، لكنهم فعلوا فعلا يلعنون عليه فلا حجة. وقد يذكر في سياق الآيات والقصص ما لا يقررون عليه. أرأيت قصة يوسف عليه السلام؟ ألم يذكر بيع يوسف؟ هل يجوز بيع الحر؟ إذن كونه ذكر أنه فعل لا يدل على أنه يجوز. هذا هو الجواب الثالث وهو جواب سديد. الموطن الثاني في باب الألوهية في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هل يجوز أن تصنع التماثيل من ذوات الأرواح؟ بإجماع العلماء أن التماثيل من ذوات الأرواح حرام. الصورة المحرمة أجمعوا أنها التمثال بالظل، واختلفوا في غيره، لكن بالإجماع أن التمثال بالظل إذا كان على صورة ذوات أرواح حرام. فما الجواب؟ لأهل العلم جوابان. الجواب الأول أنه كان جائز في شريعتهم، والتحريم في شريعتنا إنما من باب الوسائل وسد الذرائع، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم آخر رسول، فالدين واحد، كل الأديان تنهى عن الشرك، لكن هذا ما كان شركا، وفي ديننا إنما هو سد ذريع للشرك، والأديان تختلف في فتح الذرائع وسدها. فشريعتنا أشد شريعة في باب العقيدة والتوحيد، وأسمح شريعة في باب الأحكام والفقه. إذن هذا القول الأول أنه جائز في شريعتهم وليس من أمر العقيدة، ولذلك أمر التصوير يا إخوة ونحوه هذا من أمور الفروع، ليست من أمور العقائد. من يجعل التصوير قضية ويخرج الناس من السنة وأشد الناس عذابا المصورون، ومسألة التصوير هذه مسألة متعلقة بالفروع، وإلا كيف جاز التمثيل وهو أكبر تصوير في شريعة نبي والأنبياء؟ عقيدتهم وتوحيدهم واحد. فهذه المسائل متعلقة بمسائل الفروع، فجازت في شريعتهم ولم تجز في شريعتنا، أما العقيدة واحدة. وهذا قول القرطبي واختاره ابن حجر رحمه الله رحمهم الله. القول الثاني أن هذه التماثيل لم تكن من ذوات الأرواح. ما دليلك أنها من ذوات الأرواح؟ الله قال تماثيل، ما قال من ذوات الأرواح. وهذا قول الزيلعي وابن حجر، لكن جعلاه احتمالا، يعني يحتمل، قال الزيلعي وقال ابن حجر، يحتمل أن تكون من غير ذوات الأرواح. ويقوي هذا الاحتمال ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء بشرار الخلق، وهل يمكن أن يوصف فعل النبي لأنه من شرار الخلق؟ الثانية أن سليمان كان على دين إبراهيم عليه السلام، من ذرية إبراهيم وعلى دينه، ودين إبراهيم تكسير التماثيل. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فكيف يبنيها سليمان؟ الجواب الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس عذابا المصورون، وحمل على أهل التماثيل اللي يفعلون تماثيل ذوات الأرواح يكونون أشد الناس عذابا. هذا خبر، والأخبار لا تقبل النسخ، فكيف نقول أنه نسخ في شريعته؟ هذا خبر، خصوصا يقول أشد الناس عذابا، فأخبر عن حالهم يوم القيامة، والأخبار لا تقبل النسخ. فهذه حقيقة أوجه تقوي أن التماثيل لم تكن ذوات أرواح، وليس عندك في الآية أصلا أنها من ذوات الأرواح. الموضوع الثالث في باب الألوهية في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الإشكال على قراءة الجر والأرحام، وهي قراءة متواترة قرأ بها حمزة وغيره. هل يجوز الإقسام بالرحم والأرحام؟ نحن نحلف بالله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني هل يجوز أن أحلف بالله ويجوز أن أحلف بالرحم؟ أليس القسم فقط لا يكون إلا بالله؟ في الحديث في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. والجواب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الآية ليست في الإقسام، الآية في السؤال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فكانوا يقولون أسألك بالله أسألك بالرحم، وهذا جائز لأنه توسل بعمل صالح، تسأل إنسان أسألك يا أخي بحقي عليك بالرحم اللي بيني وبينك، تسأل أنت ما تقصد. الجواب نعم، هذا جواب البغوي وابن تيمية. الجواب الثاني أن العطف هنا ليس على تساءلون، العطف على اتقوا، واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوه في الأرحام، واتقوه في الأرحام. فالكسر على حذف الخافض، ولما حذف الخافض فتحت والأرحام، أي المعنى واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوه في الأرحام فلا تقطعوها. وهذا قول ابن عباس وحسن البصري والقرطبي، اتقوه في الأرحام، فليس هنا قسم. الوجه الثالث أن هنا قسم، لكن المقسم الله، الواو قسم، والأرحام والمقسم هو الله، والله يقسم بما شاء، أقسم بالشمس وأقسم بالليل لا حرج. وهذا قول أبي حيان والقرطبي رحمهم الله. إذا ارتفع الإشكال بهذه الأجوبة الثلاثة والحمد لله. ننتقل للآيات المتوهم إشكالها في ما يتعلق بعقيدتنا، عقيدتنا في الملائكة. الموطن الأول قول الله تعالى ثم دنا فتدلى. من الذي دنا وتدلى؟ هل هو الله أو هو جبريل أو هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذي دنا فتدلى؟ لأهل العلم في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول الله عز وجل دنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يدنو، أليس يدنو عشية عرفة؟ وهذا قول ابن عباس والحسن وابن خزيمة، واختاره ابن القيم والذهبي. والدليل على هذا القول ما جاء في البخاري ودنا الجبار رب العزة فتدلى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى الله إلى فأوحى الله فيما أوحى خمسين صلاة. الحديث الحديث تفرد به شريك، وكما ذكرت في درس السبت الماضي أن شريك في روايات الحديث الإسراء حدث عندها اختلاف واضطراب في الروايات، لكن هذه الرواية جاء لها شاهد ودنا الجبار. القول الثاني أنه جبريل دنا من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عائشة قالت ما دنا الله، وأنكرت ما ذكر عن ابن عباس، واختاره الطبري وابن حبان صاحب الصحيح والسعدي رحمهم الله. قالوا الدليل السياق، اقرأ السياق، علمه شديد القوى جبريل ذو مرة جبريل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. السياق يتكلم عن جبريل، فالذي دنا هو جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلاف كما سمعت حدث بين الصحابة رضي الله عنهم. القول الثالث محمد صلى الله عليه وسلم دنا من ربه عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دنا من الله، وهذا قول الضحاك وبعض الحنابلة. واستدلوا بلفظة عند البخاري فيها ودنا للجبار رب العزة فتدلى، ودنا للجبار رب العزة فتدلى، أي الرسول ودنا للجبار. أكثر نسخ البخاري ليس فيها ودنا للجبار، فيها ودنا الجبار رب العزة فتدلى. في بعض نسخ البخاري ودنا للجبار، لا هي ليست ودنا للجبار، هي ودنا الجبار كما في أكثر النسخ، ولعل الألف شكلت مع اللام فقرئت للجبار. القول الرابع أنه جبريل دنا من ربه عز وجل، وهذا قول مجاهد. الأقرب هو القول الأول بصحة الحديث وهو في البخاري والله أعلم. الموضع الثاني فيما يتعلق بعقيدتنا في الملائكة في قول الله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال قبلها: ويعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السؤال: هل هاروت وماروت ملكان؟ وهل الملائكة تعلم الناس السحر وتعلم الناس التفريق بين الزوجين؟ ما جواب هذا الإشكال؟ القول الأول أن ما هنا موصولة وما أنزل على الملكين، أي والذي أنزل على الملكين، وأنهم ملكان، وقد جعلهم الله فتنة، ولذلك يحذران: نحن فتنة فلا تكفر. وهذا اختاره أكثر المفسرين، وهو اختيار الطبري والزجاج، واختاره ابن حجر والشوكاني والسعدي. قالوا فتنة من الله، نعم ملكان ويعلمان الناس السحر لكن يحذران من ذلك، والأمر ليس في إشكال. الله سبحانه وتعالى أنزل الخير وأنزل الشر، فالسحر أصلا خلق لله عز وجل، والله ينزل الخير وينزل الشر. كما خلق الله آدم خلق إبليس. القول الثاني قالوا: ما هنا نافية، ما نافية أي وما كفر سليمان لم يكفر، وما أنزل على الملكين هذا السحر ما أنزل، فما هنا نافية، وهذا قول أخفش، وهذا جواب يرفع الإشكال من أصل. القول الثالث أن ما هنا موصولة والذي أنزل على الملكين، لكن هاروت وماروت ليس ملكين، وإنما من الشياطين أو من الجن، وهذا قول ابن حزم والقرطبي. طيب كيف الآية وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ قالوا: لا أصبر، الآية حدث فيها تقديم وتأخير، والعرب تقدم وتؤخر. دعني أعيد لك ترتيب الآية على قولهم. قالوا: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين وليس من الملكين، هذا قول ابن حزم والقرطبي. قال: الآية فيها تقديم وتأخير. القول الرابع أن هاروت وماروت رجلان من الناس، وهذا قول الضحاك والحسن البصري. قالوا: ليس هناك دليل أنهما ملكان، وما أنزل على الملكين ببابل. طيب كيف قال الله ملكين؟ قالوا: يعني هؤلاء رجلين من الناس ملكين، يعني كل واحد منهم ملك، ملكين، ملكين يعني ملكين، كل واحد منهم ملك وعلم الناس السحر. هذه أجوبة أهل العلم، والجواب الأول هو جواب أكثر المفسرين رحمهم الله أن هذه فتنة، والله يبتلي بالخير والشر كما يشاء سبحانه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أنتقل للآيات المتوهم إشكالها في الكتب. قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ليش التوراة ما هي محرفة؟ طب كيف نأتي بها ونحكم بها ونتلوها؟ أليست التوراة محرفة؟ أولا هذه المسألة صار فيها خلاف أصلا بين أهل العلم. بالإجماع معاني التوراة حرفت فيؤولونها بتأويل من عندهم، لكن ألفاظ التوراة حرفت. قال ابن تيمية وابن كثير حرف بعضها، وقال البخاري والرازي وابن عبد البر لم تحرف أبدا. الله يقول فأتوا بالتوراة فاتلوها، إذن اللفظ لم يحرف. فصار معنا جوابان. الجواب الأول أنها محرفة المعنى التأويل لكن لم يحرف اللفظ فتلوها لأنها غير محرفة اللفظ. الجواب الثاني بل هي محرفة اللفظ في بعضه، والله عز وجل أمرهم أن يأتوا يتلوها في غير المحرف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ارفع يدك فقرأت آية الرجم. انظر كان يريد يغطيها، هم ما حرفوا اللفظ لكن كتموه، كان يريد يغطيها. فبعض الآيات لم تحرف فأتوا بالتوراة فتلوها في بعض المواضع ومنها هذا الموضع لأنه لم يحرف. إذن يكون المعنى إما أن يقال حرفت المعاني ولم تحرف الألفاظ، وإما أن يقال بل حرفت بعض الألفاظ أيضا فزيد ونقص فيها، والآية تأمرهم أن يأتوا بالتوراة فيتلوها في المواضع غير المحرفة التي كان فيها الكلام. واعلم أن التوراة والإنجيل اليوم ليس كتاب الله عز وجل، إنما كتب تاريخية. التوراة والإنجيل اليوم ليس وكلام الله، إنما كتب تاريخية تذكر قصص. لما تقرأ في التلمود أو تقرأ في الإنجيل تجد ثم ذهب فلان رجع فلان، حتى بعد موسى في أخبار، هي حوادث تاريخية. والنصارى عندهم أربعة اللي كتبوا التوراة، كلهم مؤرخين، كلهم من المؤرخين كتبوا، وفي بعضها نقلوا بعض ما عندهم من الآيات، نقلوا بعض ما عندهم من الآيات. هذا بالنسبة للموجود الآن. الموطن الثالث قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هل القرآن محدث؟ عند أهل الكلام المحدث المخلوق، وهذا استدل به المعتزلة. انظر حملوا كلمة محدث على مخلوق وفسروا بها القرآن، قالوا حادث وقديم، هذه كلها مصطلحات كلامية هم وضعوها ثم أنزلوا عليها القرآن. ما معنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ المحدث في اللغة ضد القديم، أي أنه جديد. فالقرآن جديد بالنسبة للكتب التي قبله، هذا معنى محدث، ليس مخلوق. محدث يعني ضد قديم، جديد، هذا المراد، يحمل على كلام العرب ليس على لغة المتكلمين. وهذا قول داود الظاهري والطبري والبخاري والبغوي وابن تيمية رحمهم الله. القول الثاني أنه حدث بعد أن لم يكن، فهو حادث محدث، يعني حادث بعد أن لم يكن، أي القرآن ما كان في القرآن، لكن الله يتكلم من قديم، لكن القرآن ما كان موجود. قال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا قول أبو عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة وابن بطة رحمهم الله. القول الثاني قالوا محدث يعني مخلوق، وهذا نسب لأكثر أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد. لكن هذه الآية ليست في القرآن، القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل قديم النوع. ما يأتيهم من ذكر، أي تذكيرك يا محمد، أي تذكيرك يا محمد، أنت تذكرهم من ربهم من ذكر من ربهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق وتذكيره مخلوق. فقالوا هذا معنى الآية. إذا ارتفع الإشكال، إما أن يقال تذكير مخلوق، وإما أن يقال معنى محدث أي أنه جديد وليس معناها مخلوق. ننتقل للآيات المتوهم إشكالها في باب الرسل. قال الله تعالى في قصة إبراهيم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل حصل من إبراهيم عليه السلام شك؟ الشك في قدرة الله كفر. هل حصل شك؟ الجواب لم يحصل، لكن ما جواب رفع الإشكال؟ الجواب الأول قول جمهور العلماء: أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين. لم يشك، هو عنده علم اليقين 100%، أراد أن يصل لعين اليقين، يراه بعينه. اليقين درجات، تعلم 100% وتراه بعينك هذا أقوى، فهو وصل لليقين لكن يريد ما هو أعلى من علم اليقين، يريد أن ينظر بعينه ويصل لعين اليقين. وسمي في الحديث شكا: إن نحن أحق بالشك من إبراهيم، من باب أن التفاوت بين مرتبة علم اليقين وعين اليقين سمي الشك، وإلا هو كله يقين لكن اليقين يتفاوت. وهذا قول جمهور كما قلت لك، اختاره النووي وابن تيمية والقرطبي رحمهم الله. القول الثاني: قالوا ليطمئن قلبه بالخلة. لما بشره الله أنه خليله طلب علامة على هذه البشارة، مثل ما طلب زكريا علامة على الولد. إذن ليست القضية قضية تتعلق بالإيمان، إنما علامة على أني خليلك يا رب. وهذا قول سعيد بن جبير والسدي. القول الثاني أو الثالث: أنه طلب علامة أنه مجاب الدعوة. يا ربي أرني علامة أني مجاب الدعوة، فأجاب الله دعوته وأراه. وهذا قول المزني والطحاوي وابن حبان. إذن هذا هو الجواب: إبراهيم لم يشك، بدليل أن السؤال ليس عن الإمكان وإنما عن الكيفية. كيف تحيي الموتى؟ السؤال ليس عن الإمكان، هل تستطيع تحيي الموتى؟ لم يكن السؤال هكذا. السؤال ليس عن الإمكان وإنما عن الكيفية، ولا يسأل عن الكيفية إلا من هو مطمئن ومتأكد من الوقوع ويريد أن يعرف معلومة أكثر كيف يكون الوقوع. الموطن الثاني فيما يتعلق بالرسل: قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هل هو آدم وحواء؟ هل هو آدم وحواء؟ خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أفقدت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. هل هو آدم وحواء؟ هل الأنبياء يقعون في الشرك؟ ما الجواب؟ القول الأول: أنهم وقعا في ذلك، وهذا قول جمهور المفسرين واختاره الطبري. وهو قول البغوي وقول محمد بن الوهاب وقبلهم قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. جمهور المفسرين أنه وقع في الشرك، لكن هذا شرك تسمية وليس شرك عبادة، وهو من صغائر الذنوب التي لم يعصم منها الأنبياء. الأنبياء تقع منهم بعض صغار الذنوب، مثل ما وقع من موسى مثلا القتل فيما قيل أو قبل البعثة طبعا فيما ذكر في القرآن عفوا لكن قبل البعثة فالاستدلال ليس في مكانه أو وقع من نوح لما سأل ما ليس له علم به قالوا وقع منهم هذا الذنب تشريك في التسمية والقصة أن حواء لم يكن لا يبقى لها ولد فجاءها الشيطان فقال سميها عبد الحارث فخشي أن لا يكون إنسانا فسميها فعاش قالوا هذا وقع وهو تسمية أو شرك في التسمية وهي من صغار المعاصي ليست من الشرك اللي يخرج من الملة وهذا القول مع أنه نسب لجمهور المفسرين لكن ليس صحيح من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن الحديث ضعيف رواه أحمد الترمذي وفيه عمر أو عفوا فيه نعم فيه عمر بن إبراهيم البصري وهو ضعيف وعل أيضا بالوقف فالحديث فيه ضعف الجواب الثاني أن آدم عليه السلام لما اعتذر للناس من الشفاعة في الموقف اعتذر بذنب أكله من الشجرة ولو كان هذا الذنب وقع فيه لكان أحق أن يعتذر منه لم يعتذر من هذا اعتذر من ذنب آخر الجواب الثالث لم يثبت أصلا أن اسم الشيطان حارث بل جاء في حديث صحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث الجواب الثاني أنهم لم يقعا والآية من أولها إلى آخرها في الكلام على المشركين من أين لك أنه آدم وحواء هو الذي خلقكم من نفس واحدة قالوا أي من جنس واحد ليس من آدم وحواء مقصود هنا من جنس واحد فالآية من أولها في الكلام على المشركين وهذا قول حسن واختاره النحاس وابن حزم وابن كثير وابن عثيمين رحمه الله الجواب الثالث أن أول الآية في آدم وحواء ثم انتقلت للكلام على عموم المشركين فيكون معنى جعل له شركاء يعني الذكر والأنثى وليس آدم وحواء أولها في آدم وحواء ثم انتقلت للكلام على الذكر والأنثى وهذا قول القرطبي واختاره ابن القيم الشنقيطي رحمه الله إذن الأقرب أن يقال أنها ليست في آدم وحواء هذا هو الأقرب وأنما في عموم المشركين أما من حملها على آدم وحواء من جمهور المفسرين فيقصدون شرك تسمية لا شرك بالله عز وجل الموطن الثالث في باب الرسل قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بقراءة التخفيف أما كذبوا واضحة لكن بقراءة التخفيف كذب هل الرسل يشكون في نصر الله هل هذا يحدث الجواب لا إذا ما معنى قد كذب القول الأول أن يئسوا من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا بمعنى كذب كذبوا أي من جهة قومهم أنهم لن يؤمنوا بهم وهذا قول ابن عباس بن مسعود واختاره الطبري القول الثاني أنهم بشر فزال منهم بعض الطمأنينة زالت منهم مع شدة المواقف حدث من بعضهم زوال بعض الطمأنينة وهذا نسب أيضا لابن عباس بن مسعود القول الثالث وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم، أي أن أتباعهم كذبوهم. وهذا قول عائشة، وأنكرت قول ابن عباس أن الرسل يحدث منهم شيء من اليأس، وهو اختيار ابن قتيبة رحمه الله. إذن ما معنى قد كذبوا؟ الأقرب أنها تحمل على الآية الأخرى، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. قد كذبوا يعني كذبوا، قد كذبوا من قبل رسلهم، عفوا، قد كذبوا من قبل أتباعهم. الموطن الأخير في باب الرسل قول الله تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قد يقع في نفسك وأن تقرأ هذه الآية شيء من اللبس، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم خشية الناس على خشية الله؟ هذا لا يكون. إذن ما معنى الآية؟ القول الأول أن الخشية هنا بمعنى الحياء، تستحي من الناس أن يقولوا كيف تزوج طليقة ابنه بالتبني، والإنسان يجوز أن يستحي من الناس. وهذا قول الفراء والسمعاني والبغوي وابن العربي: تخشى الناس والله حق أن تخشى، أن تستحي من الناس. القول الثاني قال: خشي من ظنونهم السيئة، يعني هو صلى الله عليه وسلم لم يخشى منهم، لكن خشي أن يقعون، أن خشي أن يقعوا في ظنون سيئة فيقعوا في الحرج، فهو خشي عليهم وليس منهم. وتخشى الناس أن يقعوا في الظنون السيئة، وهذا قول ابن حزم. القول الثالث أنه خشي كلام الناس، وهذا خوف طبيعي يجوز، كالخوف من النار، يجوز أن تخاف من النار، في هناك خوف طبيعي، وهذا اختيار الطبري وابن القيم وابن حجر والطاهر بن عاشور. يجوز أن تخشى الناس، إيش المشكلة؟ خوف طبيعي. قال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. لذلك قال الطاهر بن عاشور: هذا سياق إخبار وليس سياق عتاب. وتخشى الناس هذا وقع منك يا محمد، وهو خوف طبيعي لا تلام عليه. عفوا، الموطن الأخير في باب الرسل في قوله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هل يشك الرسول في قدرة الله؟ الجواب لا. إذن ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ القول الأول أي لن نضيق عليه. قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق، ظن أننا لن نعاقبه، ذهب مغاضبا وخرج من قومه وظن أن الله لن يعاقبه على هذا الفعل، هذا معناها، وليس شك في قدرة الله. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والطبري وجمهور من أهل العلم، ظن أننا لن نعاقبه، لن نضيق عليه. المعنى الثاني أننا لن نقدر عليه من باب القضاء والقدر، لن نقدر عليه أي لن نقدر عليه، لن نقدر عليه هذا الأمر، ما كان يظن أن الله سيجعله في بطن الحوت. وهذا قول مجاهد وقتادة والقرطبي واختاره الشنقيطي. إذن لن نقدر عليه، إما لن نقدر هذا الأمر عليه أو لن نضيق عليه، هذا معنى. ننتقل لآية في باب القدر في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هل هذه الآية في سياق ميثاق أخذه الله على الناس؟ القول الأول أن هذا الميثاق أخذه الله بلسان المقال، أخرج ذرية آدم من ظهره وأنطقهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، بلسان المقال. واستدلوا بالأحاديث التي جاءت في هذا، وهذا قول جمهور المفسرين. يقول الله أهون أهل النار: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. إذن قالوا الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأنطقهم فنطقوا. القول الثاني قالوا لا، هذا بلسان الحال وهي الفطرة، فالله جعل فينا فطرة كلنا نعرف أن الله ربنا، أن الله ربنا سبحانه. وهذا قول الحسن والأوزاعي والخطابي، وهو قول ابن تيمية رحمه الله، رحمهم الله جميعا، بدليل أن الله احتج عليهم. ونحن لا نذكر هذا الميثاق، فكيف يحتج علينا بشيء لا نتذكره؟ قالوا إذن هو ليس الميثاق الذي نطق به، وإنما هو الفطرة. الفطرة والفطرة حجة، فطرة حجة. أما شيء ما تذكره كيف يكون عليك حجة؟ أما الفطرة حجة، تجد في نفسك أنك تفعل المعصية وتقع في الشرك والعياذ بالله وتنكر نفسك. ثم ليس في الأحاديث أحاديث الميثاق ذكر الإشهاد. لو قرأت أحاديث الميثاق قد ما تفسر بالآية، الحديث شيء والآية شيء آخر، لأن ليس فيها ذكر الإشهاد. ثم الآية ليست في آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ليس من آدم من ظهره من ذريته. الآية ليست هي آية الميثاق الذي أخذ على الناس، إنما هي آية الفطرة، كل بني آدم أخذ عليهم هذه الفطرة. إذن هناك خلاف حقيقة قوي بين المفسرين في هذه الآية، ما هي الحجة التي أخذها الله؟ أنتقل لباب اليوم الآخر، في قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هل معنى هذا أنه لن يخلد الكفار في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ هل معنى هذا أن النار ستفنى؟ ما معنى إلا ما شاء ربك؟ القول الأول المفسرين أي في شأن أصحاب الكبائر، سيخلد أصحاب الكبائر إلا إلى أن يشاء الله، أما الكفار ما يخرجون. وهذا قول ابن عباس والحسن والسدي والطبري والطحاوي. القول الثاني: إلا ما شاء ربك من المدة قبل دخولهم، فهم خالدين فيها إلا ما شاء ربك من المدة قبل دخولهم في النار، هذه ما كانوا في النار. وهذا قول السعدي. القول الثالث: إلا ما شاء ربك من مدة بعثهم من القبور إلى دخولهم النار، بعد الموت لن يدخلوا النار في هذه المدة، بعد الموت لن يدخلوا النار في هذه المدة، إلا ما شاء ربك من مدة بعثهم من القبور إلى دخولهم النار. وهذا اختيار الطبري في موضع آخر. القول الرابع: قالوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من الزيادة، فيقال لهم كثوا أيضا. وهذا قول الفراء وابن قتيبة. إذن بهذا ترفع الإشكالات عن الآية ويحمل على أحد هذه المعاني. أخيرا نختم بالآيات المتوهم إشكالها في باب الإيمان. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كيف هم يوصفون بالإيمان ويؤمرون به؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما الجواب؟ الجواب الأول أن هذه في أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الضحاك واختاره الطبري. القول الثاني أنها في المنافقين، وهذا قول مجاهد. يا أيها الذين آمنوا في الظاهر آمنوا بالباطن. إذا القول الأول يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني يا أيها الذين آمنوا في الظاهر وهم المنافقون آمنوا في الباطن. القول الثالث يا أيها الذين آمنوا ازدادوا إيمانا واثبتوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني ازدادوا واثبتوا على هذا، وهذا قول أبي العالية وابن بطة وابن عطية والقرطبي وابن القيم. وكل هذه المعاني إذا حملت عليها الآية ارتفع الإشكال. آخر موضع قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف وصفهم بالإيمان والشرك في نفس الوقت وهما وصفان متنافيان؟ كيف وصفهم بالإيمان والشرك في نفس الوقت وهما وصفان متنافيان؟ لأهل العلم فيها توجيهات. التوجيه الأول أنهم آمنوا ببعض أفراد الربوبية وأشركوا في الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق الرازق إلا وهم مشركون في العبادة، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والطبري وأكثر المفسرين. القول الثاني وما يؤمن أكثرهم بالله إيمانا لغويا وهو التصديق بوجوده إلا وهم مشركون شركا شرعيا. فالإيمان هو الإيمان اللغوي والشرك والشرعي، وهذا اختيار الشنقيطي رحمه الله. القول الثاني وما يؤمن أكثرهم بالله إيمانا شرعيا إلا هم مشركون شركا أصغر. يؤمن بالله لكن يقع في الشرك الأصغر، يحلف بغير الله ونحو ذلك، وهذا اختيار ابن القيم وابن أبي العز الحنفي. إذن الآية لها ثلاث محامل: وما يؤمنون بالربوبية إلا ويشركون في الألوهية، وما يؤمنون لغويا إلا يشركون شركا شرعيا، وما يؤمنون إيمانا شرعيا إلا ويشركون شركا أصغر. وعلى كل هذه الثلاث أوجه يرتفع الإشكال. بهذا نقول الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. قد انتهينا مما قصدنا من المراد، ووضحت مثل هذه النصوص، ووضح توجيه أهل العلم لها، وحقيقة هذا من العلم النافع الذي ينتفع به الإنسان في فهمه لنصوص القرآن المتعلقة بالعقيدة، وفي رده للشبهات التي قد يستدل بها بعض المضلين الذين انحرفوا عن طريقة أهل العلم في بيان هذه المواضع. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم ويثبتنا على هذا الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ما زلت أقول الدرس الأول والثاني فيه ما شيء من الثقل، لكن نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجد في طلب العلم وأخذه، ومن أعظم العلم النافع أن تجمع علما طيبا مهما كثيرا في وقت يسير. أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتكم وفي أوقاتنا وأوقاتكم، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. خير القرون مواقفا ومثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا. فمضوا في